السلام عليكم. اليوم القصة في بغداد، لكن هالقصة فيها صدمة ومفاجأة في الجريمة التي وقعت فيها. بطلة القصة فتاة اسمها ليلى. في عام 2005 ليلى تقدم لها شاب اسمه عارف. عارف طبعا شاب وضعه المادي تعبان، صحيح ان مخلص دراسته الجامعية، الا ان الوضع الاقتصادي اللي كان في العراق في ذاك الوقت ما عطاه الفرصة انه يجد وظيفة مناسبة له، ويا دوب حصل وظيفة كعامل في احد شركات بيع المواد الانشائية اللي هي الادوات الصحية. بعد ما استقر فيها الوظيفة وحس انه قادر يفتح بيت، صار يبحث عن طريق النسوان وعن طريق اهله وكذا، وصفوا له البنت ليلى وكذلك من عائلة بسيطة، وتقدم لها ووافقوا وتم حفل الزفاف. تزوجوا وعاشوا اول ايامهم بسعادة، مبسوط جدا. عارف اصلا ما كان مصدق نفسه لما وافقت عليه ليلى. ليلى كانت بنت ولا في الأحلام إن عارف يتزوجها. بنت كانت بقمة الجمال، الكل يسولف في جمالها، لكن من نصيب عارف هالإنسان البسيط. والبنت كانت متقبلة الوضع، يعني ما عندها مانع، وتقول إنه إن شاء الله يعني مع الوقت تحسن الظروف وظروف البلد وتحسن أموره نفسه عارف، وأنه ما رح يقصر، لأنه في البداية سكنها عنده في غرفتين في بيت أبوها. المهم ماكم بالطويلة، كانوا عايشين بستر والأمور طيبة. أول 4 أشهر كانت الأمور مستقرة، لكن بعدين بدت تظهر بعض المشاكل بين عارف وبين ليلى. ليلى كل ما يمر أسبوع أسبوعين تقول لها بروح بيت أهلي، يوديها يقول ما يخالف بنت ويمكن مستاحشة توها يعني عروس وكذا. تروح عند أهلها تجلس أسبوع أسبوعين، وبعدين يروح هو بنفسه وياخذها ترجع لبيتها. تجلس لها يومين ثلاثة تقول لها برجع عند أهلي. يا بنت الحلال، يعني ما صار لك يعني كم يوم وانت اصلا كنت بايتة عند أهلك، يعني اسبوع اسبوعين والحين صار لك يومين ثلاثة تقولين برجع. تقول ما يخالف وانا شوي متضايقة وابي اتسلى مع امي وخواتي. وقال لها ما في مانع، وهو كذلك يعني كان يقدر الوضع، لانه يطلع من الصبح للعمل ما يرجع لاخر الليل. فقال ممكن البنت تجلس وحيدة، ولا يعني انت حملها مو مشكلة. يوديها بيت اهلها تجلس اسبوع او ترجع البيت يومين ثلاثة، وبعدين تعذر والله انا تعبانة وابي اكون بجانب والدتي، يعني تداريني ويعني وتشوف مستلزماتي. قال لها ما يخالف، لكن الموضوع زاد عند حدها يعني، وشاف يعني ان البنت كأنها تتعمد انها تروح بيت اهلها بدون اي مناسبة. فصار شوي يعني يحاول انه يقول لها لا، يعني اللي قاعد تسوينا هذا خطأ، وصارت تصر عليه انت شلون تبي تمنعني من اهلي، شلون كذا شلون كذا. يقول لها انا ما امنعك، بس مو معقولة يعني فترة زواجنا عشت عند اهلك اكثر من عندي في البيت، في بيتك انت اصلا. قالت هذا مو بيتي، انا عايش عند اهلك وحاطين غرفتين والوضع مزري، حتى مطبخ خاص فيني ما عندي وما ادري شنو. وصارت عاد جابت للاول والتالي. قال انت تعرفين وضعي، اول ما تقدمت شو انت عارفه ان ظروفي صعبه قالت ما يخالف خلاص، بما اني متحمله ظروفك تحمل نفسيتك خلني أروح عند أهلي. قال ما في مشكلة. صار يوديها غصبا عليه لأن كل ما يحاول إنه يمنعها تقوم تقلب عليه المواجع وتذكر أن أنت فقير وتذكر أن أنت ما قاعد تشتري لي وما عمري شفت منك هدية ولا ذهب وما عندي بيت خاص فيني حتى لو شقة حتى لو كذا. يوديها غصبا عليه لين طقت شدة. صار يقول لها اسمعي ليلى هذا اللي قاعد تسوينه أنا ما أنا قادر أتحمله بصراحة. يعني صار بالي كله مشغول بزيارتك لأهلك يعني دائما بصفة مستمرة وعلى أي سبب والتحجيجين بعذار ما هي مقبولة. والبنت صارت تدور كذلك الزلة وتمنعني من أهلي وكذا لما يوديها لها صارت تشكي أن يكره أني أزوركم وأن تحاول تحرض أهلها أمها وأبوها وأخوانها. وهذا صاروا يكلمونه يا عارف ما يصير حرام عليك شلون تمنع امرأة من تزور. قال لي يا جماعة أنتم شايفينها يعني شكثر تجيكم على أي شيء تكون يعني تعذر أن أنا والله بروح عند أهلي. أنا اللي عارف المرأة ما تروح لها إلا في المناسبات ولا في الأسبوع مرة ولا في أو مريضة أو فيها شيء يعني مش دايما. بدت المشاكل وشد يعني كلام بينه وبين أهلها. المهم إلى أن جاء اليوم في إحدى روحاتها لأهلها وهذا جاي بياخذها قالت له يا عارف اللي بيني وبينك هذا ما راح يستمر احنا لازم ننفصل عن بعض. ليش يا بنت الحلال خاف يلا انا سويت شنو قالت انا ما اقدر اتحمل. تقدر تشتري لي بيت؟ قال انا اقدر اشتري بيت شلون انت عارف ان انا مجرد عامل في محل واللي يطلع لي كله قاعد يعني اصرفه علشانك يعني. قالت والله اذا هذا وضعك انا ما اقدر اتحمل. انا ابي بيت ابي اتمشى اخذ راحتي ابي مطبخ بروحي ابي مكان يزوروني فيه اهلي ابي كذا ابي كذا. لا انا ما اقدر لا ما اقدر. حاولت اني اتحمل حاولت اني اصبر صراحة انا ما اقدر. يا بنت الحلال الله يهديك شنو هالكلام هذا ما يخالف الزوجة تحمل زوجها وتعيش على قد مستواه يعني تعينه فيها الحياة. انت يعني بتكونين يعني انت والدنيا فوقي يعني انت عارفه وضع البلد. قالت له والله انا ما لي علاقه انا اللي عارفه ان الزوج يتحمل هالمسؤوليه يعني شلون. قالت له طلقني يا ليلى. معقوله اطلقك وحتى ما في سبب واضح يعني عمري ما مديت ايدي عمري ما قصرت بشيء انا قادر اقدمه لك وما قدمته. قالت طلقني يا عارف انا يعني تفكيري غير وطموحي غير وانت انسان بسيط وانت يا دوب تعيش نفسك ما انت قادر حتى تعيشني. خلاص يا عارف طلقني خلينا اروح اشوف لك واحدة على مستواك. قال ليش انت بنت يعني امير ولا بنت تاجر؟ قالت انا بنت صراحة ابي احلم اني اعيش في بيت فخم في واحد يصرف علي ما بيعيش الضيمة هذا معك ما اقدر اتحمله. قالها ما يخالف خليك عند اهلك كم يوم ويمكن تغيري. قالت لا لا لا ما راح اغير رايي. فعلا خلاها شهر شهرين ثلاث يحاول فيها يدز لهم ناس الناس التوسط اهل الخير البنت راكبه راسها تقول لا طلقني. صاروا حتى هلا يقولوا لها يا عارف البنت شكلها ما تبيك وانت رجل يعني انسان محترم والف وحدة والله تتمناك. صحيح انك بسيط لكن اللي مثل مستواك كثير انات يبون الستر. هذه غرتها الدنيا. البنت دام انا ما تبيك خليها تولي طلقها وبدون اي مشاكل ومو حسافة فيها. فعلا بعد محاولات فاشلة يعني انها ترجع له طلقها. ما خلصت العدة عدة الطلاق إلا ليلى متزوجة بسم الله الرحمن الرحيم. ويوصل الخبر إلى عارف. الصدمة وين؟ الصدمة لما عرف صاحبنا عارف أن اللي تزوج ليلى مانع. منو مانع؟ مانع صاحب الشركة اللي يعمل فيها عارف، صاحب الحلال اللي اشتغله. هني بدأ يفهم عارف وصار يسترجع بعض المواقف والأمور اللي حصلت سابقا وما كان منتبه لها. سالفة ان مانع كان يعني كثير السؤال عن وضع عارف يعني في حياته الزوجية، ويسأل عن زوجته وأموره وشون ساكن وشون كذا، وكان يتعمد انه يخلي عارف يعمل فترات أطول في المحل، وكان يقول له أنا أعطيك زيادة بس خليك، لا لا خلي، يخلي يجلس من الصبح ما يترك إلى آخر الليل، وكان يتعمد يسوي حركات يعني كأنه يعني في شيء. تبين بعد ذلك أنه متعرف على زوجة عارف ومعجب فيها، والظهر انه كان بينهم حديث وانتظري لحد ما يطلقك وكذا وانا اخذك، وفعلا بعد ما طلقها هذا على طول تقدم لها والبنت وافقت، ولا واصرت على اسرتها بانهم يوافقون على زواجها من مانع. طبعا عارف لما وصل الخبر انجن ويطير الى صاحب المعزب اللي هو صاحب الحلال، قال له فعلا انت اللي قال له انت ايش عليك؟ ليش انا مسوي شيء غلط؟ مرة الان ما هي في ذمتك وانت مطلقها وتخليت عنها، وانا رجل انا ما عندي مانع ادور بنت حلال اللي. قال انت يا مانع يعني خلال هالسنوات الماضية اللي انا سمعته انك متزوج ومطلق اكثر من 17 امرأة، وهذا فعلا مانع، كل ما شاف واحدة حلوة تزوجها مل منها طلقها. قال الآن، قال لو أنت اشتغلك أتزوجها أطلقها، أنا ما نمسوي شيء غلط لا شرعا ولا قانونا، عندك شيء أنت؟ قال لا بس يعني أنت من متى تعرفه؟ قال أنت ايش عليك؟ وبعدين اسمع يا عارف، من اليوم وطالع ما أبي أشوف رقعة وجهك هنا عندي في المحل، تفهم ولا لا؟ أنت مطرود من الشغل، يلا روح شوف لك واحد يوظفك، أطلع برا. ويطرده من المحل. عارف طبعا صدمات صارت تجي واحدة ورا الثانية. أول واحدة مشكلتها مع ليلى وطلاقها، وبعدين لما عرف ان صاحب الحلال هو اللي تزوجها، والثالثة لما طرده. فلس من كل شيء، دخل في حالة من الاكتئاب والحزن المهم راح. وفعلا مانع هذا تزوج ليلى وخلاها تعيش مثل ما كانت تحلم، ملكة. وكانت يعني تعيش معاه في مجمعات أو يسمونها مجمع الصالحية السكني في وسط بغداد، وهذه من الأماكن الفخمة والغالية، وأحلى الأثاث وهالذهب وهال الهدايا وسيارة تحت أمره وكل اللي تبي. وصارت ليلى يعني متغيرة 180 درجة، قامت تلعب بيدينها ورجولها، طلعات وجيات وكذا، الوضع الاقتصادي تعبان، وإيه راكبة أفخم السيارات وزوجها يملك. المهم ما كن بطويلة، وسنة سنتين جابت له أول مولود وثاني والثالث في عام 2019 بدأ مانع تسوء أحواله المادية. ليش؟ مانع دخل في جماعات ناس من الأثرياء، لكن هذول أهل سهرات وكل ليلة عندهم جلسة لعبة القمار، يلعبون بفلوس ويبذخون ومسكرات وخرابيط، ودخل فيها الجو هذا ولعبة القمار، وهذول كلهم يعني من التجار ومن الناس المعروفة، صاروا يلعبون بالفلوس لعب، يعني ما كان اللعب على أموال أو شيء يعني بسيط، لا لا لا، كانوا يلعبون على مبالغ بالملايين، على شقق، على سيارات، على شاليهات، على كذي، يعني على هالمستوى، مرة يربح ومرة يخسر، مرة يربح ومرة يخسر، وشوي شوي بدأ وضعه يعني يتردى أكثر فأكثر. صار مانع يصفي بهالمحلات اللي عنده والبضايع، وما بقى عنده إلا محل واحد، وتراكمت عليه الديون، ومستمر في لعبة القمار. بقول لكم شغلة عن لعبة القمار، تدرون أن لعبة القمار فيها إدمان أشد وأقسى وبشكل مرعب أكثر من المخدرات. والله يا في ناس مدمنة قمار مستعد يبيع أفراد أسرته، اللي منهم باع بيته، باع حلاله، جمع رواتبه، باع سياراته، باع كل شيء في سبيل إنه يرجع يلعب مرة ثانية. تلقى ربح أول مرة لكن بعدين بدأ يخسر، وفي كل مرة يقول أنا لا، أنا راح أسترجع كل الأموال اللي أنا خسرتها، ويخسر مرة ثانية ويقول أنا مستحيل أتركهم، ويخسر مرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، ويستمر عنده متعة لما يخسر، يشعر بنشوة غريبة، صار إدمان. شلون هذول اللي يتعاطون، شلون كذي لما يشم يحس إنه يعني أصبح يعني مثل العصفور في لحظة، هذا ترى اللي يدمن على القمار كذي، هذا الشعور عنده حتى لو يخسر ما عنده مانع. المهم يخسر يخسر يخسر، صار ياخذ من ليلة يقول أعطيني من الذهب اللي عندك. في البداية كانت تعطيه، يعني تستعد تقوله لا، يعني الخير هذا كله من عنده، لكن لما صار يستمر في انه ياخذ من ذهبها، ياخذ ما بقى عندها شيء، صارت تزعل وصارت تقول له ليش وكذا، وقال لها بكره رجع لك، يعني راح اربح وراح اكسب، وهي فهمت ان هذا مدمن في القمار، وحتى اذا جت بتنصحه يعصب ويقلب الدنيا ويهددها وكذا، ولا وصار يتمادى ويضربها ويهددها حتى في عيالها. إلا القمار، لا تقولي لي اقطع عنا، ولا تقولي لي انتبه، ولا تنصحيني ولا شيء. وساكتة ساكتة ساكتة ساكتة إلى أن صاروا على الحديدة، والوضع أصبح تحت الصفر. لا، إيش قام يسوي فيها؟ يقول لها أعطيني من هالذهب. تقول لها أي ذهب؟ خلاص ما عندي شيء. قال لها زين، جيب السيارة هذه اللي مع السائق، ويطرد السائق وياخذ السيارة ويبيعها ويلعب فيها بفلوسها بهالقمار وهالخمور وهال. كان حاط له شقة يجمع فيها اللي يلعبون قمار، حتى الشقة هذه باعها ونقل لعبة القمار إلى الشقة اللي ساكن فيها هو وزوجته ليلى وعياله، علشان يوفر وعلشان يستقطب لعيبة القمار عنده، وصار هو اللي يوفر لهم الأجواء مقابل مادي علشان يأخذ هالمقابل المادي ويلعب فيه قمار. يعني الوضع مأساوي. ليلى تبكي وكذا، يضرب فيها ويهددها بعيالها، واقسم بالله اذا تكلمت واذا كذا واذا كذا. لكن كذلك الان هم محتاجين الى اكل، الى شرب، الى ملابس. وهذه كل شوي تقول له لمتى لمتى يا مانع الزين، العيال يبوننا بمصاريفنا. قال له انت شنو شغلتك يعني، بس انا اللي بهالدنيا اصرف يعني. قالت له شنو يعني؟ قال له شنو يعني؟ تحركي حالك حال الحريم، اشتغلي وساعديني مثل ما انا كنت اصرف طول هالسنين، اشتغلي وساعديني. قالت له شنو اشتغل؟ ما يعني شو اشتغل ما اعرف. قال لا تعرفين. قالت الحين الوضع وين؟ في وظائف وين كذا؟ قال لا لا لا، في كثير من عائلات يدورون على خدم. قالت شنو؟ قال اي خدم، لا تسوين نفسك يعني بنت عز ودلال ولا بنت شيخ ولا امير ولا. يلا كلي تبي نروح اشتغلي عند هالناس، شوفي اذا في مره تحتاج وحده تساعدها في البيت في التنظيف كذا، ويعطونك وكذا وتعيشين على الاقل فيهم. في البدايه ما كانت مصدقه يعني، انه لكن بعدين لا، اكتشفت انه هو يتكلم جد، ما عنده مزح في هالامور، اهم شيء طلعين فلوس. وصارت فعلا تدور واشتغلت في البيوت، وصارت تجيب وتوكل بعيالها ومصاريف البيت، وصار ياخذ منها بعد ويجيب ربعه. وكان عنده اثنين من ربعه دائما يكونون موجودين، واحد اسمه أحمد والثاني اسمه مرتضى. المهم أحمد مرتضى صاروا كله يقولون يعني المانع وين الأيام اللي كان يقط ويصرف ويدفع وكذا، والحين أنت ما أنت قادر حتى تلعب ويانا، تقعد تطالعنا وإحنا نلعب، وأنت بس شغلتك تنظم لنا الطاولة وتنظم لنا المشروبات وتسوي لنا جو في شقة كل معفنة هذه. كاش أسوي من ويلي، أنا ما عندي وفلست على الحديدة. قال له زين، وزوجتك؟ قال زوجتي تشتغل خادمة في هالبيوت تخدم الناس. هو يا دوب يطلع. قال تشتغل عند منهم؟ قال والله في الحين أنا اللي عرفه تشتغل عند مرة، وهذه سيدة أعمال وعندها فلوس وعجوز وعيالها عايشين برا، وهي الوحيدة عايشة في بغداد. قالوا له قام أحمد إيش قال له؟ هذا أحمد طبعا، أحمد عنده محل لبيع الأفلام والسيديهات وال يعني. أحمد شاب سيء الأخلاق، لما سمع مانع يقول إن زوجتي ليلى تشتغل عند سيدة عجوز وكذا، قال له هذا العجوز ما عنده أحد. قال له والله عجوز بروحها مسكينة وليلى تروح تخدم عندها. قال له زين، دام انك عارف وضع العجوز وانها بروحها ما في احد وما حد يعرف هالمعلومات الا زوجتك، ليش ما تخلي زوجك يساعدنا وندخل على هالعجوز ونسرق اللي عندها بدون ما حد يحس، وعجوز لا تقدر تقاوم ولا شيء، وندخل عليها واحنا ملثمين وكذا، ما راح اسوي له شيء، اهم شيء ان نسرق. لكن اسال زوجتك هل العجوز هذه بخبيه فلوس؟ قال اوكي بكلمها. مسك ليلى قال اسمعي يا ليلى، شغلتك في البيوت هذه ما تطلع شيء، ما توكل عيش، لكن في فكره نقدر نستفيد من وظيفتك. قالت شنو؟ قالها انت المره العجوز اللي تشتغلين عندها هذه عندها خير؟ قالت هي ما شاء الله هي مرة يعني عندها خير وعيالها وكذا كلهم برا ما في أحد. قالت لا يجونها أقاربها لكن من فترة لفترة بعيدة يعني بالأشهر. قال زين الحجية هذا العجوز عندها ذهب مجوهرات، شوفين تعرفين وين تخبي؟ قالت عندها، هي عندها ذهب وعندها فلوس اكيد طبعا عنده يعني، بس ما ادري اذا مبالغ كبيره ولا لا. قال تمام، نبيك الليله لما يجون ربعي تجلسين ويانا. قالت ليش؟ قال انا نبيك الموضوع. طبعا هي عادي كان يجبرها اصلا في السابق انها تجلس وياهم لما كانوا يلعبون كبار عشان تضيفهم. جو اصدقائه فتح احمد الموضوع وان احنا نبي نسرق هالعجوز، وش رايك يا ليلى تساعدينا؟ مرتضى خاف، قال انا ما لي شغل، انا في لعبه القمار، انا في المشروبات، في اي اوكي، اما سرقه وكذا لا لا اسمحوا لي. قام وطلع، قال اطلع يلا روح خلك، انت مو كفو اصلا فلوس. ها ليلى ساعدينا؟ قالت لا وشلون واخاف. قال انت ما لك شغل، انت دورك فقط لما تطلعين من عندها تبلغينا في اي ساعه وتتركين الباب الخارجي مفتوح وتبلغينا من موجود داخل البيت، وانا اللي هو احمد ومانع ندخل عليها. فكرت ها يعني ما تأذونها العجوز كذا، يعني ما تسوي لها شيء. قال لا لا لا احنا فقط نسرق، قولي لنا وين تخبي الذهب والفلوس، وين ممكن نحصل شيء، والعجوز وين تنام عشان احنا يعني عملين نفس الخريطة للبيت اللي هي ساكنة فيه. قالت اوكي. فعلا قالت لهم انا الساعه 9 بالليل اطلع من عندها وراح اترك الباب مفتوح، وسوت لهم خريطه وقالت لهم الغرفه الفلانيه تنام فيها العجوز، واذا نامت ما تقعد الا يعني على وجه الفجر، لكن اهم شيء انكم ما تعملون ضجه، وفي المكان الفلاني كانت تخبي فيه فلوس، انا اعتقد عندها ذهب، عندها كذا، عندها كذا. ويدخلون مانع واحمد ويسرقون الشقه، والعجوز ولا درت على أي شيء أصلا، عجوز ما انتبهت إلا اليوم التالي. وطبعا كانت موجودة ليلى وسوت نفسها أنها ما تدري، وبلغوا الشرطة وطلعت منها مثل الشعرة من العجين، ولا اشتبهوا فيها أصلا. حتى العجوز قالت لا مستحيل، مستحيل أن ليلى لها علاقة في الموضوع، عدت السالفة هذه. المهم قال والله خليك معاها العجوز هذه علشان ما تشتبه فيك لين يحصل ظرف تقدرين تخلعين منها وتشوفين بيت شخص آخر. قالت ليش؟ احنا راح نرتكب جريمة ثانية. قال والله ايه، شوفي لنا يعني ضحية اخرى. فعلا بعد شهرين ثلاث قدرت ان تتملص من العجوز بدون ما يعني تشك فيها، وراحت اشتغلت في بيت رجل أعمال، وهذا وحيد كان يحتاجها فقط أنه كانت تغسل له ملابسه تنظف البيت وتطلع بالساعات يعني. اشتغلت وشافت الوضع وعرفت البيت وعرفت أنه ثري وعرفت أن الأمور كانت يعني عندها يعني عال العال، وما في أحد، وهو يعني مطلق وعياله كل واحد كبار، كل واحد متزوج وعايش بروحه، واحد فيهم ماخذ والدته معاه، وهذا هالشايب بروحه. وفعلا ويسوون نفس الخطة ويدخلون بيت هالشايب ويسرقونه بدون ما يكتشف الموضوع، وتم التحقيق في الموضوع، حتى أنه تم استجواب ليلى كمشتبه فيها يعني، لكن ما أثبت عليها أي شيء، وتم إطلاق سراحها وعدت الجريمة الثانية، وكانت الأمور عال العال ومتحسنة جدا. أوضاعهم المادية هالسرقتين اللي فاتت سرقوا شيء يعني ثمين. المهم ليلى قالت أنا بعد الاشتباه فيني في الجريمة الثانية وفلت، مستحيل بعد يعني أشارك في جريمة جديدة، اعفوني. لأن لو أن تحصل جريمة ثالثة إذا ربطوا الجرائم السابقة وإني كنت خادمة في البيوت السابقة اللي حصلت فيها الجرائم، أكيد راح يعني يتأكدون أني أنا متورطة في الموضوع. الله يخليك، وصار زوجها يضرب فيها وتتعاونين معي غصبا عليك وكذا. لين جاء أحمد وقال للمانع ما له داعي، الضحية الجاية عندي أنا، ما له داعي أن تكون ليلى عارفته وكذا، لكن نحتاج أنها تشاركنا يعني في الجريمة. قال منها الضحية؟ قال سمع السالفة. طبعا الحين وصلنا إلى عام 2012. الضحية الثالثة قال هذا رجل أعمال مصري اسمه رجب، وهذا كان يعيش في العراق من أيام الثمانينات، وعنده خير من رب العالمين ومتزوج عراقية وعنده أولاد، وعايش في مجمع الصالحية نفسه اللي أحمد يملك فيه محل، لأن مجمعات الصالحية هذه في تحت محلات وفوق ناس في تسكن شقق فارهة وكذا. قال هذا رجب ساكن في أحد الشقق، طبعا مو شقة عادية، شقة دوبلكس اللي هي دورين وكبيرة، ورجل شبعان فلوس اللي هو هذا رجب. قال زين، وهذا رجب شنو وضعه؟ قال رجب هذا زبون عندي في المحل. هاليومين هذول رجب كل شوي يتصل فيني علشان أنا أخذ له الأفلام اللي عندي في المحل وأسلمها له في شقته في المجمع، ومن خلال روحاتي كل يوم يتصل علي أخذ له مجموعة من الأفلام، طبعا أفلام خلاعية. يقول واروح له للشقة، طبعا اكتشفت أن زوجته العراقية زعلانة وماخذ عياله ورايحة بيت أهلها، وهذا قاعد في شقته بروحه، وهذا من النوع اللي يشرب ويتعاطى والدنيا زايطة عنده، فشاف عنده وقت فراغ وزوجته وعياله مو موجودين، فصار يبحث عن الأفلام الخلاعية وأنا أوصلهم له. فهذا أنسب ضحية، الرجل مرجرج، لو إنه ما عنده فلوس كافي التحف والاكسسوارات يعني الأشياء الثمينة والأجهزة اللي عنده داخل شقته هذه بحد ذاتها يعني ثروة، نقدر نسرق الشقة باللي فيها. والرجل هذه فرصتنا، ما عنده أحد. قال زين ليلى شنو نحتاجها يعني؟ قال نحتاجها أنها هي اللي تضرب الباب علشان يأمن وتدخل تعرض خدماتها أنها يعني كخادمة، وعلى غفلة منه تفتح لنا الباب، احنا نداهمه ونقتله ونسرق الشقة. قال ليش تبين نقتله؟ قال هذا يعني ما هو يعني كبير سن ولا عجوز، وقال هذا اكيد راح يقاوم راح يفضحنا، وبعدين من يدري حتى زوجتك يعني ما لها علاقة مسبقا، احنا ليش خايفين نقتله وخليه يموت حال الناس كثير ماتت يعني، انت شهامك؟ قال ها يلا اوكي، ويجيبون ليلى وقالوا لها السالفة. قالت اوكي، انا بس دوري اني افتح لكم باب واني احاول اني ادخل انظف وكذا وافتح. قال لا بس هذه اهم شيء تفتحي لنا الباب. قالت اوكي. ويجي اليوم المحدد وتصعد ليلى، ضربت الباب علشان تبي يعني يفتح لها وتنفذ خطة، ولا الباب يعني مردود ومسكر يعني، وتضرب الباب تضرب الباب ما حد يرد عليها. انزلت حق منه؟ حق زوجها مانع وأحمد. قالت يبقى أضرب عليه الباب ما يفتح، لكن الباب مفتوح أصلا باب شقتها. قال هو صح دائما يترك الباب الخارجي مفتوح لانه عنده بابين، باب خارجي وباب كذلك داخلي، صحيح انه عنده شقتين فوق بعض مسويها كانها فيلا. قال بس غريبه ليش ما يرد؟ قالت ما ادري. قال خلاص خليك موجوده انت تحت لين اطلبك تجين تصعدين فوق. صعد احمد ومانع، ضربوا الباب شوي شوي ما رد عليهم، الباب مفتوح، دخلوا ولا في باب ثاني فتحوا ولا مفتوح، دخلوا ولا يدورون على رجب هذا، يدورون عليه وين هذا؟ مو بالشقة، صعدوا فوق، انزلوا مرة ثانية، ادخلوا للغرفة ولا نايم. لا ونايم نومة عميقة بعد. ويلتفت مانع على أحمد، قال له فرصة له، ما دام نايم خلينا ننط عليه ونخنقه ونخلص عليه قبل لا يتحرك. وقال له يلا، ويقتربون منه بدون ما يحس أو يهجمون عليه هجمة رجل واحد، واحد جثم على صدره والثاني امسكه من رقبته، أو يخنق فيه يخنق فيه يخنق فيه، كانوا مثبتين عدل لين فارغ الحياة. يوم تأكدوا انه مات نزل مانع ونادى على ليلى، قال صعدي، وبدأوا يسرقون في الشقة. وخلال البحث وتعثر ليلى في غرفة الضحية على 5 مليون دينار عراقي، وسرقوا التحف والأجهزة وصاروا ينقلون بهالأغراض والناس ولا حد حاس فيهم، ويسكرون باب الشقة ويطلعون بعد ما مسحوا كل البصمات اللي قدروا انهم يخفونها. المهم يوم يومين ثلاث ما حد حاس بوقوع الجريمة إلا زوجة رجب المصري هذا اللي هي زوجته العراقية اللي كانت زعلانة، رجعت للشقة الظاهر تبي تأخذ أغراضها ولا شيء، ولا الباب مفتوح يعني ما هو مقفول، مفتوح مردود يعني بس، ودخلت إلى غرفة النوم تبي تأخذ أغراضها، ولا هذا زوجها نايم ونايم على ظهره يعني، لكن صاير لونه أزرق ورائحة العفن. يوم اقتربت منه اكتشفت أنه متوفي، قامت تصرخ وقلبت الدنيا، واستدعوا رجال الأمن وبدأ التحقيق في الموضوع، وخصوصا أن هذا بعد رجل أعمال والبيت انسرق يعني مفضين هالأجهزة وهالتحف وهال. المهم الأدلة الجنائية يوم جو ورفعوا البصمات ولا ما في لا بصمات، لا يعني الجريمة كانت مكتملة وكانت يعني مرتبة غريبة. قالت إن بيتي كان فيه 5 مليون دينار عراقي وكنا مخبينهم في الكبت لما أنا زعلت وتركت للبيت، وقالوا لا لا أنت أصلا مشتبه فيك. قالت ليش؟ قال شو معنى انقتل لما كنت يعني شو معنى بهالوقت اللي زعلانه، يمكن أنت مفتعل الزعل. المهم يوم حققوا معاها وضغطوا عليها تبين فعلا هي كانت بعيدة كل البعد عن مقتل زوجها، وأصلا الخلاف اللي كان بينهم خلاف على موضوع أنه هو يشرب وأنه هو يتعاطى، وهي كانت يعني تحبه وتخاف عليه وتركت للبيت، كانت باعتقادها أنه ممكن ينصلح من حاله، لكن اكتشفت أنه ميت. أول أيام العثور على الجثة الأدلة الجنائية اشتغلوا على تشريح الجثة للتأكد من سبب الوفاة، وجدوا أن الرجل تعرض للخنق لأن الجثة متيبسة وفي تشنج في الرقبة، كأن واحد لما يعني الله يكفينا الشر تعرفون لما يخنق الشخص، فهذاك في محاولة لإنقاذ نفسه يعني يشد على أعصاب الرقبة علشان لا يختنق، يعني هذا خلاص يعني ميت وهو أعصاب الرقبة مشدودة، هذا دليل على وجود عملية خنق بالإضافة إلى موضوع الأثر اللي يكون على الرقبة. المهم صاروا يحققون مع الزوجة، ما في أدلة، ما في بصمات، ما في، يسألون اللي بالمجمع وخصوصا هذا معروف يعني رجب رجل أعمال وعنده خير، صاروا يدورون إذا لها أعداء إذا له كذا، أبدا ما في إلا معلومة من أحد سكان المجمع ذكر أن في الفترة الأخيرة كان رجب يطلب أكل من أحد المطاعم، كان يشوف الدليفري هذا صاعد نازل صاعد نازل، وكذلك كان يطلب أفلام من محل الأفلام اللي موجود في نفس المجمع، لأنه كان يشوف صاحب المحل، وهو يعرف صاحب المحل أنه كان يصعد يوصل يعني سيديهات يوصل أفلام وكذا، وكذلك صاحب المطعم، بس هذا اللي كان يشوفه يعني وهو رايح إلى شقة رجب. راحوا جابوا المطعم قالوا من اللي يوصل دائما طلبات لهالشقة، قالوا فلان، جابوا وراحوا محل السيديهات، ولا أصلا ما في إلا شخص واحد يعمل فيه اللي هو أحمد نفسه، جابوا أحمد بدوا يحققون مع المطعم، قال أنا أوصل وما لي شغل وكذا، متى آخر مرة؟ آخر مرة طلب عندي تقريبا في اليوم الفلاني، هذا اليوم اللي يسبق تقريبا اللي حددوا يوم وفاته، لكن هذا كان يسبق يوم وفاته بيوم كامل فاستبعدوه. نادوا أحمد مال محل الأفلام قالوا له تعرف رجب المصري اللي في الشقة الفلانية؟ قال لا ما أعرفه. قالوا له يا حبيبي اللي توصل الأفلام، وإحنا ترى على فكرة عثرنا على بعض الأفلام على سيديهات وكذا، وقالوا لنا أن أنت كنت تروح توصل الأفلام في الأيام الماضية. قال لا لا أبدا ما أعرفه ولا عمري تعاملت معاه ولا. قالوا أنت غبي ولا شنو؟ شلون تنكر في واحد شايفك؟ قال لا أخاف مشتبه. قال شلون مشتبه؟ ويجيبون هذاك الشخص ولا هذاك يعرفه عدل. قال يا غبي أنا أعرفك، أنت أحمد اللي تشتغل في محل الأفلام اللي تحت هذا في المجمع، وشفتك كذا مرة أصلا تجي وتروح على شقة رجب، شلون تقول أنا مو شايفك؟ قال ها ممكن بس يمكن أنا ناسي. قالوا لا لا مو ناسي، أنت يعني إنكارك أصلا هذا اعتراف على أنك لك علاقة في الجريمة، تعال تعال. أو يجلدون الجلد، تكلم تكلم تكلم ويبطل جربه. قال أنا ما لي شغل، واحد هو اللي كان يخطط وأنا كنت مجرد بس أعطيه المعلومات. منو هذا؟ قال هذا مانع صاحبي، ويلقون القبض على مانع وعلى زوجته ليلى، ويبطون الجربة أم كذلك ويعترفون بجميع التفاصيل. لا ليلى زادت الشيلة وقامت تكشف لهم كل الجرائم السابقة، قالت البيت الفلاني العجوز اللي أنا كنت أشتغل عندها سرقناه، ورجل الأعمال الفلاني اللي اشتغلت عنده كم يوم سرقناه، والبيت الفلاني وصارت تجيب لهم الأول والأخير من الجرائم اللي ارتكبوها، حتى اللي كان في بعضهم مبلغ أو إنه ما له خلق يعني يدخل في دوامة التحقيق ما بلغ. إيه اعترفت وجابوا كل التفاصيل واعثروا على مبالغ عند أحمد وعند كذلك مانع وبعض المجوهرات اللي ما يعني تمكنوا ما أسعفهم الوقت إنه يعني يصرفونها، وانكشفت القضية. والآن ليلى ومانع وأحمد متهمين في جريمة قتل، لكن تعالوا أنا ما قلت لكم الصدمة، الصدمة والغرابة في هالقضية. اسمع تقرير الطب الشرعي قال لو أن مانع وأحمد اللي خنقوا رجب المصري لو أنهم منتظرين عليه فقط 5 دقائق ولا 10 دقائق كان رجب أصلا مات بروحه. قالوا ليش؟ قالوا لأن رجب ما كان نايم، رجب أصلا كان داخل في غيبوبة أثر الأوفردوز. شنو يعني؟ يعني كان متعاطي وزايد الجرعة ودخل في نوبة أو غيبوبة بسبة المخدر، ولو أنهم ما دخلوا عليه وخنقوا كان هم ماتوا بروحه، لكن رب العالمين علشان يورطهم وعلشان تنكشف يعني سلسلة الجرائم اللي ما يتوبون من أول مرة وثاني مرة ثالث مرة، الله ورطهم جريمة قتل. أهم راحوا وخنقوا رجب قبل أهو يموت من نفسه أثر التعاطي أو زيادة في التعاطي، اخنقوه ومات، وكان سبب الوفاة هو الاختناق، رغم أن أصلا جسده كان مشبع زيادة بالمادة المخدرة اللي كان متعاطيها قبل لا يدخلون عليه بدقائق بسيطة. وتم الحكم على ليلى وعلى مانع وعلى أحمد بالإعدام، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.